لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة: التبرج معناه، قال: التبرج تكلف إظهار ما يجب إخفاؤه. التبرج تكلف إظهار ما يجب إخفاؤه. وقال تكلف عشان وزن الكلمة، تفاعل، إن كان هو سواء تكلفت أن فعلته على سجيتها أو بأي صورة كانت إلا الخطأ، فإن ذلك داخل في معنى الكلمة. أصله الخروج من البرج وهو القصر، ثم استعمل في خروج المرأة من الحشمة وإظهار مفاتنها، في خروج المرأة من الحشمة وإظهار مفاتنها وإبراز محاسنها. ورد التبرج في القرآن في موضعين. الموضع الأول في سورة النور، جاء في قول الله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. التي المرأة التي قعدت في بيتها لكبر سنها، وقعد يعني قعدت عن الرغبة في النكاح، التي لا يرجون نكاحا، لا يطلبن ولا يطلبن لكبر السن، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، أن تضع ثيابها، أن تترك لباس بعض ما أمرت به المرأة الشابة أو الراغبة في النكاح أن تلبسه. قال: غير متبرجات بزينة، غير مظهرات للزينة. وهذا القدر الذي تضعه المرأة التي قعدت عن النكاح وقعدت في بيتها لكبر سنها، اختلف فيه العلماء بناء على القدر الواجب ستره في الحجاب، الواجب ستره. فمن قال يجب على المرأة أن تغطي جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفين، فيقول: القواعد يضعن الثياب عن الوجه والكفين فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، تظهر الوجه والكفين. ومن قال المرأة البالغة المسلمة البالغة يجب أن تغطي بدنها إلا الوجه والكفين، فيقول في تفسير القواعد من النساء: لا جناح عليهن أن يضعن ثيابهن، أي أن تضع من ثيابها ما تلبسه، ما كانت تلبسه عند خروجها غير ثياب المهنة، يعني أن تظهر مواضع المواضع من البدن التي كانت تظهر في ثياب مهنتها، وهما الرأس والعنق والذراعين والساقين، على اختلاف بين العلماء في قدر ما تضعه المرأة من ثيابها. المرأة القاعد، وأن يستعففن خير لهن، أي أن تظل على نقابها وستر وجهها وكفيها أفضل لهن خير لهن. قال والموضع الثاني ورد في النهي عنه والتشنيع عليه كلمة التبرج، إذا الموضع الأول غير متبرجات بزينة، يعني حتى الكبيرة لا يصح أن تتزين إذا وضعت من ثيابها، لأن الكبيرة في السن إن تزينت ظهرت في صورة حسنة تشتهى، وإنما جاز لها للمرأة التي لا ترغب ولا ترغب أن تضع من ثيابها، لأن الفتنة مأمونة إذا وضعت ثيابها لكبر سنها، أما إذا تزينت رغب فيها. قال الموضع الثاني في سورة الأحزاب في قوله سبحانه ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ورد في تفسير ذلك عن مجاهد وغيره أن المرأة في الجاهلية قبل الإسلام، والجاهلية نسبة إلى الجهل وما كانوا عليه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الضلالات والبعد عن مقتضى الفطرة والحكمة والعقل فضلا عن أنوار النبوات، كانت المرأة في الجاهلية لا تشد خمارها على رأسها حتى يبدو شعرها أو بعض خصلات من شعرها أو رقبتها، فكان هذا الذي نهيت عنه النساء، وإن كان في خطاب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه عام كما يدل عليه سياق الآيات، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، كل هذه أوامر عامة للنساء، وإنما خوطبت بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يكون قدوة لنساء المسلمين في كل زمن. قال منافته للدين والمدنية، المدنية هنا بمعناها الأصلي في الشرع، نسبة إلى المدن أو نسبة إلى المدينة التي هي علامة على التحضر والتقدم، التي استغلت هذه اللفظة في معنى في التخلص من الدين بعد ذلك، لكن هنا على معناها الأصلي. قال إن أهم ما يتميز به الإنسان عن الحيوان اتخاذ الملابس وأدوات الزينة، يقول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. هذه الآيات سبب نزول أوائل سورة الأعراف في ذكر قصة آدم عليه السلام وزوجه حواء، قصة إغواء إبليس، لهما أن هدفه من إغوائهما بالأكل من الشجرة كان هو أن تبدو لهما السوآت، كما قال سبحانه وتعالى فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. فهو وسوس لماذا؟ يعني إيه كان غرضه؟ أن تبدو السوآت ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. السوآت دي كانت مغطاة بلباس من الجنة، كما قال سبحانه يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. اذا كان الغرض الابليسي في كشف العورات، وقد سماها الله سوءات لاجل انها يسوء الانسان ظهورها. الفطرة الطبيعية للإنسان ظهورها، إن يسوء الإنسان، فطرة الطبيعية للإنسان إذا ظهرت أساءه ذلك. لغاية ما تبدلت الفطرة عند كثير من الناس حتى صار إظهار العورة أمرا محمودا وأمرا عاديا، وتتبارى النساء وتبارى الرجال في ذلك، ونسأل الله العظيم، حتى وصل الأمر إلى يعني إظهار العري التام في بعض الأماكن كشواطئ العراة ومطاعم العراة وفنادق العراة. دلوقتي بقى كل حاجة يخصصوا لها إيه؟ يخصصوا للعريانين حاجة، ويجيبوا صورهم كده حاجة غريبة، قاعدين ياكلوا وعارين نفسهم، لا عاملين مطاعم، عاملين مطاعم الأكل يتقدم على واحد عريان نايمة على الترابيزة كده، وحطين عليها الايه الاكل، وكل واحد ياخد من حتة وهي عريانة خالص، بس غطينها بالايه بالاكل، طب وبعدين كده قاعد يحصل ايه؟ والعياذ بالله. اسوأ يعني انتكاسة عليها الغرب حاليا، يعني طبعا بسبب عقيدتهم الفاسدة، بسبب الحريات الكاذبة، بسبب الضلال الذي هم عليه بمخالفة شرائع الأنبياء جميعا، باستباحة الفواحش، فأعمل الشيطان يلعب بهم، يخترع كل شيء حاجة جديدة، المواقع الإباحية على، لكن في الأصل، في الأصل أن فطرة الإنسان السوية أن لا تظهر عورته، يسوءه ده، حتى كان بين الزوجين ساءهما ظهور العورة، ده كان في الأصل، إلا أن الله أباح لحاجة التكاثر والتناسل إظهار العورة بين الزوجين، وعند الحاجة كقضاء الحاجة لابد وأن تكشف عورة الإنسان، ولكن مع نفسه مستحيا من الخلق ومن الله سبحانه وتعالى. كان سبب نزول الآيات بنقول من سورة الأعراف ذكر هذه القصة ليعرف لماذا، يعني من أين أتى أمر التعري، لأن كان ده من عادات الجاهلية في الطواف للبيت، وظلت هذه العادة راسخة جدا، يعني بعد نزول الوحي ب21 سنة، يعني الوحي كله كم سنة؟ 23 مش كده؟ بعديه ب22 سنة كان لسه الأمر ده إيه؟ موجود لحد سنة 9 من الهجرة، 9 و13 بكام؟ 22 سنة، لغاية سنة 9 من الهجرة كان هناك من يطوف بالبيت عريان، ولذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا علي رضي الله عنه ينادي في الموسم في حدة أبي بكر التي كانت سنة 9 من الهجرة، آخر سنة 9 من الهجرة، أن لا يطوف، أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، أن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وكانت النساء يطوفن عراة مع الرجال، ومن تستحي تطوف ليلا في الظلمة، ومن يعني احتاجت إلى الطواف يعني في النهار وضعت على فرجها شيئا، يعني أقصى حاجة تبقى وان بيس، قطعة واحدة، والعياذ بالله، فده أقصى حاجة عندهم، وطبعا ما عندهمش بقى الأساتذة بتاعت اليمين دول، ولذلك يبدو منه من الثوب الواحد ده الشيء الذي ألقته الخرقة دي، يبدو فرجها أو يبدو بعض فرجها، فتقول أثناء الطواف عشان نعرف الإسلام كرم الإنسان إزاي، وهي ماشية بتتعبد لربنا بتطوف، تقول بدل ما تقول الذكر تقول ايه، اليوم يبدو كله بعضه او كله وما بدا منه فلا احله، يعني انا مش قصدي ان انا حد بقى ياتي يفعل بها الفاحشه، انا بقول لا مش حلال ان حدش يبص، وهي كده والنساء والرجال عمالين، والرجال عراه تماما، إلا أن يعيرهم قرشي ثوبا. فربنا ذكر لهم أن قصة كشف العورات ده أصلها قصة إيه؟ أمر شيطاني، قصة شيطان من الشيطان كشف العورات، قصة شيطانية قصة كشف العورات، رغبة إبليسية في إهانة الإنسان سبحان الله. ولذلك قال عز وجل بعد ذكر هذه الآيات: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. فأنزله الله لأن الإنسان غاب على بال ما إيه؟ ما أو, أو, أو تعب على بال ما عرف كيف أصنع الثياب، ففيها إلهام من الله إنه إزاي يعرف الثياب. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، عوراتكم وريشا لا يتزين به، بعد حاجة كمان أكثر فيه يعني حسن المنظر، ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى الذي يستر العورات الباطنة، التقوى لباس للعورات الباطنة. العورات الباطنة هي الجهل والظلم، إنه كان ظلوما جهولا. يتغطى ازاي ده؟ بالعلم والعدل، بتقوى الله عز وجل، بأن تتعلم طاعة الله وتعمل بها وتعلم معصية الله وتتركها، ذلك خير. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة اللي كانوا بيعملوها دي، وبلا شك إن الطواف بالبيت راح يترتب عليه إيه؟ ما بعده من فعل الفواحش والعياذ بالله، وهذه الفعلة فاحشة في حد ذاتها. قال سبحانه وتعالى: إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، طلعنا لقيناهم بيعملوا كده، والله أمرنا بها. بالكذب بقى والعناد يقولوا ان ربنا اللي أمرنا بكده، ان احنا ما نطفش في ثياب عصينا فيها الله. طب ما حطوفوا بأبدان عصيتم بها الله، ما البدن ده مش ده اللي انت عصيت فيه، هو الثوب اللي فيه مشكلة. نجي تفكر في العقلية، عقلية غبية جدا. انت يعني ايه، هو مين اللي عصى؟ الثوب اللي عصى ولا ليه؟ ولا البدن اللي عصى؟ طب انت دلوقتي بتقول كده، الثوب هيعمل فيه يعني لما تقلعه يعني هيحصل ايه؟ واشمعنا القرشيون الحمص هم الذين يلبسون الثياب؟ تكبر على الناس واذلال لهم، وانه لازم هو اللي يديه ثوب. طب ما دول ما بيعصوش ربنا ومعروفين، ما هم القرشيون يعصون ربهم زي الناس ده، كانوا مشركين نعوذ بالله. والله امرنا بها قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد. اقيموا الوجه، اقيموا وجوهكم يعني اقيموا وجهتكم، اخلاصكم لله، ان الانسان يتوجه الى الله وحده. ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلالة. الله عز وجل خلق الخلق من البداية، فريق في الجنة وفريق في السعير، وكما بدأهم يعودون. فريقا هدى لمنته عز وجل، وفريقا حق عليهم الضلالة بعملهم إنهم اتخذوا الشياطين أولياء. يبقى في الفضل ذكر منته وأن الله الذي هداهم، وفي العدل في الذين يعذبهم الذين حق عليهم الضلالة أضلهم بعملهم، وفريق ولم يضلهم بغير حق وإنما أضلهم بالحق، حقت وجبت عليهم ضلالة بالحق. من لماذا؟ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يبقى كان الأمر بستر العورات في الصلاة عند كل مسجد. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، لأن هم كانوا حرموها، قالوا الثياب ما ينفعش نلبسها، ودي من الزينة التي جعلها الله لعباده، نسبها لنفسه لأنه هو الذي شرع أخذ الزينة. عند المسائل بستر العورة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فسبحان الله من نعم الله على أهل الإيمان أنه جعلهم ملازمين للستر ملازمين لأخذ الزينة تزينهم ملابسهم التي يلبسونها ويسترون بها عوراتهم. والنهاردة إيه اللي حصل في العالم؟ المسلمون يقلدون أعداءهم في التعري، وصارت الموضات التي يعني تظهر مفاتن المرأة، بل صار بيع المرأة في وصورة المرأة فوق كل سلعة وفي كل إعلان. يقول لك القنوات الإسلامية ما بتلاقيش إعلانات ليه؟ عشان بيشترطوا إن ما فيش موسيقى وما فيش إيه نساء، ما فيش إعلانات غير نساء. وإيه دخل العربية والشيبسي والبيبسي والبيت والفيلا وشركة السياحة والطيران؟ لا، شركات الطيران تبص الناس مسافرة، لازم يكون واحدة بتشرب بيبسي، لازم يكون واحدة ومعاهم رجالة عايزين يأكلوا شيبسي، لازم واحدة. ها؟ حتى محمد صلاح. ها؟ تقول ايه؟ حبيب عايز يجيب واحدة برضو؟ استغفر الله. قال والملابس والزينة هما مظهران من مظاهر المدنية والحضارة، والتجرد عنهما إنما هو ردة إلى الحيوانية وعودة إلى الحياة البدائية. هي دي غلطة في الحقيقة، لأن ربنا أنزل مع آدم وحواء لباسهما. يعني القول بإن الإنسان بدأ عريان ده كلام غلط، هو تعب صحيح في اتخاذ الملابس، بس ربنا أنزل على آدم كيف يصنع الثياب، ده من البداية وهو تعلم ذلك. وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة من النباتات، وإحنا لغاية النهاردة جزء كبير من الثياب الفاخرة من النباتات، مش القطن نبات. وغير كده بقى ربنا علم الإنسان أنواع أخرى من الإيه؟ من الثياب. نعمة اللباس، الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول الحمد لله الذي كساني هذا من غير الذي كساني هذا الثوب اللهم لك الحمد أنت كسوتني هذا الثوب أو هذا القميص أو هذا أو هذه العمامة أو هذا البنطلون السروال هذا الحذاء غير ذلك من غير حول مني ولا قوة. اللهم نسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذك من شره وشر ما صنع له. قال والحياة وهي تسير سيرها الطبيعي لا يمكن أن ترجع إلى الوراء إلا إذا حدثت لها نكسة تبدل آراءها وتغير أفكارها وتجعلها تعود القهقرى ناسية أو متناسية مكاسبها الحضارية ورقيها الإنساني. الموضوع ده مش رجوع إلى وراء الزمني فقط، الرجوع إلى الجاهلية التي حدثت بعد الكمال الأول. سيدنا آدم كان نبي، وأمنا حواء زوجة نبي وأم البشرية، ويعني حصول وصف لها بما لا يليق يؤذينا جميعا، فهي أمنا في يعني أمنا الأولى. ففي الحقيقة حدث ذلك فيما بعد عندما انتكست الإنسانية إلى الجاهلية. يقول وإذا كان اتخاذ الملابس لازما من لوازم الإنسان الراقي فإنه بالنسبة للمرأة ألزم، لأنه هو الحفاظ الذي يحفظ عليها دينها وشرفها وكرامتها وعفافها وحياءها. وهذه الصفات ألصق بالمرأة وأولى بها من الرجل، ومن ثم كانت الحشمة أولى بها وأحق. إن أعز ما تملكه المرأة الشرف والحياء والعفاف، والمحافظة على هذه الفضائل محافظة، والمحافظة على هذه الفضائل محافظة على إنسانية المرأة في أسمى صورها. ليس من صالح المرأة ولا من صالح المجتمع أن تتخلى المرأة عن الصيانة والاحتشام، ولا سيما وأن الغريزة الجنسية هي أعنف الغرائز وأشدها على الإطلاق. نقول الصح أنها من أعنف، والتبذل مثير لهذه الغريزة ومطلق لها من عقالها، ووضع الحدود والقيود والسدود أمامها مما يخفف من حدتها ويطفئ من جذوتها ويهذبها تهذيبا جديرا بالإنسان وكرامته. ومن أجل هذا عنى الإسلام عناية خاصة بملابس المرأة، وتناول القرآن ملابس المرأة مفصلا لحدودها على غير عادة القرآن في تناول المسائل الجزئية بالتفصيل. يعني كثير جدا من هذه الأشياء تترك للسنة. يعني هنقول هو وصل ازاي، موجودة فين في السنة. يعني عشان اذا لما ننتبه بقى كده ونقول ان هذا الامر نزل في القرآن تحديدا، ايه اللي صفة لباس المرأة المسلمة موجود في القرآن في عدة آيات، نعرف أهمية هذه المسألة. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهم ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الجلباب هو ما يغطي البدن كله، وهذا الأمر على الوجوب عند طائفة من العلماء وعلى الاستحباب عند طائفة أخرى. ظاهره الوجوب، وإن خصص هذا الوجوب بأدلة أخرى عند الجمهور تخصص الوجه والكفين بجواز الظهور. ذلك أدنى أن يعرفن أنهن حرائر عفيفات فلا يؤذين من قبل المنافقين الذين كانوا يتتبعون الإماء ومن تبرجت لأجل أن ينال منها منكرا وفاحشة. وتوجيه الخطاب إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ونساء المؤمنين دليل على أن جميع النساء مطالبات بتنفيذ هذه الأوامر دون استثناء واحدة منهن مهما بلغت من الطهر، ولو كانت في طهارة بنات النبي صلى الله عليه وسلم وطهارة نسائه رضي الله عنهم. عشان كان أيام ما قال في الكتاب ده كان في شبهات من هذه النوعية، إنها مطمنة لنفسي، خيالي موجودة لغاية دلوقتي، إنها مطمنة لنفسها وإن هي عفيفة، إحنا متأكدين إنها ما تعملش حاجة وحشة، وكأن الشهوة ستزول. مش ممكن الشهوة لن تزول. حتى يبقى يعني انت هتكوني اعف وافضل واطهر من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، من فاطمة سيدة نساء المؤمنين، من عائشة المبرأة من فوق سبع سماوات، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن مخاطبات بذلك. يقول: ويولي القرآن هذا الامر عناية بالغة ويفصل ذلك تفصيلا فيبين ما يحل كشفه وما يجب ستره، فيقول: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. غض البصر عن الرجال كما أمر الرجال بغض البصر عن النساء. مأمور بها غض البصر عن الرجال، غض البصر من النساء عن الرجال، وغض البصر من الرجال عن النساء. وحفظ الفرج نوعان: حفظه عن الوقوع في الفاحشة، وحفظه عن الظهور، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ عورتك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك. فسمى ستر العورة إيه؟ حفظ. فحفظ الفرج يشمل حفظه عن الإيه؟ عن الظهور، أن لا يظهر إلا لمن أذن الله. نعم، إلا لمن أذن الله. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قولان للعلماء، ما ظهر منها الثياب الظاهرة، القول الثاني الوجه والكفين. وليضربن بخمورهن على جيوبهن، نص القرآن على وجوب الخمار، وأن تضرب بخمارها على صدرها على جيبها حتى تغطي صدرها بالكلية، يعني الطرحة الصغيرة اللي بترفعها على رقبتها وصدرها باين ولو من تحت الثياب، ذلك ليس حجابا شرعيا. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية، حتى ولو كانت المرأة عجوزا لا رغبة لها ولا رغبة فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.